وسمة صغري ورنا بي ضرب مدني بيز ومارا أكل ذامي من تخلي ضيف كيف كيف يتسامنا وسمة صغري ورنا بي ضرب مدني بيز ومارا أكل ذامي من تخلي غيث الجفتي في التامن تشفي ظل ويني ما يخدمي في زمن المعادة تخاضر تشفي ظل ويني ما يخدمي في زمن المعادة تخاضر السيح نون في الدور ما تزي ضرور استخدي ألف جفتي في التامن سوفر ودينا زمان ولمشون يبضع نفسين ما تشلي وثي دام أحكان ما كنت خرب ثغالين سوفر ودينا زمان ولمشون يبضع نفسين فخم النقدي متشفي سيسلي ثغر صيدة الدير ثخة من قديمة الشفيرة سيسلي ثغر صيدة الدير السديني ركامش الطير وفن غر صدر يد والسن والسن النيدة غير وين سرد الريض والذميم يا لان سمح باك غذر وسواس أخا ما مين وثنى ذنى الأحزن في الأسداء عساس سرد الريض والذميم يا لان سمح باك غذر وسواس لك يا صدتي ورا غرف زمرتي ديس تقسم لك يا صدتي ورا غرف زمرتي ديس تقسم غرفة ما وحد دوري اللون هي تخطب بالدمو موت يا لاس وقد غرك مزار غرام احنا الكيل بسنا